الفشل الرئيس في التجارة نفسها. ها؟ التجارة. أيه. عملية الأرباح في التجارة هذه. تو إحنا طبعاً تجار ما هي. كيف؟ مثل؟ مثلاً يعني نأخذ مثلاً الحاجة مثلاً بخمسين ونبيعها مثلاً بمية مثلاً. يعني الأرباح المعدل اللي يربحها الإنسان قداش؟ خمسين تبيعها بمية. والله هو يعني حقيقة ما في حد محدود. ها؟ ما في حد محدود من ايوه الربح يعني، لكن ينبغي الانسان انه ما يضر باخوانه يعني ياخذ ربح معقول إيه ولا يعني يضر بالناس ويجحفهم. اما يكون في حد محدود والله ما اعرف في حد محدود ما اعرف. نعم، لكن ما ينبغي له الشيء اللي يحتاج لها الناس يحتكرها عليهم حتى يضايقهم، لا هذا ما ينبغي. يحدثها مثلا من شكر النعم انك تبيع تشتري وتربح ربحا يفيدك ولا يضر غيرك، وهذا باذن الله سبب البركه والطمانينه والحفظ على الحفظ على المال. كل هذه باذن الله يعني الجشع لا ياتي بخير، الجشع والنهم واخذ المال من طريق حلال أو حرام هذا الإنسان يبوء بإثمه ويكون له يعني عليه أغراره وفائدته لورثته. والإنسان مسؤول عن ماله، يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني أنت تسأل عن وين اكتسبتها منه وش أنفقت فيه، لأن المال أيها الأخوة المال مال الله عز وجل. الله جل وعلا أعطاك يا عريض عندي تنتفع به تستفيد منه وبعدين تترك لمن بعدك. لا مات الإنسان تلقائيا انتقل مال ورثته، فالمال مال الله عز وجل وأنت تصرف فيه على وفق الشرع، فلا إسراف ولا تبذير ولا تقتير. قال تعالى في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وصف. فالإنسان يكون يعني يراقب ربه ويعلم أن المال مال الله عز وجل وأنه عارية عنده وستنتقل عنه ولا بد بقى لله سبحانه وتعالى. كل سيموت. إذن عليك أن تعرف هذا، تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة. الأمر ما هو شيء سهل، وعليك أن تؤدي حقوق المال زكاة الواجبة تخرجها لمستحقيها وتكسب مالك من كسب حلال لا ربا ولا غش ولا خديعة إلى غير ذلك. نعم يا أخي بارك الله فيك عن الجميع. يا الله أحرم العمرة. نعم أحرم العمرة. أحرم بالعمرة. أحرم عمرة. آه. طواف السبع طوقات حول الكعبة. إيه. وراح الصفا والمروة. ماشي. عمر سبع أشواط. ماشي. ما قصش ولا حلق. وراء. بعد إساس الصفا والمروة. وتحلل الهدوم. من الإحرام. لبس الهدوم. لبس ثيابه. طالب سيارة. وأنت ولا غيرك؟ لا مش أنا. هذا يلزم عليه أن يعيد الإحرام يلبس ثياب ثانية ويحرم ولا يقصر. يعني في أي مكان. لا في أي مكان في بيته في منزل. في ما في مانع ولا يجوز ولا شيء. ولا شيء. ما دام طاف بالبيت سبعا وبالصفا سبعا. بقي عليه الحلقة والتقصير. هذا عليه أن في الفور على الحال فورا تبلغ أن يخلع ثيابه يلبس الإزار والرداء. ويحلق ولا شيء عليه. طيب أصاب أهلك هذه الفترة؟ لا الحمد لله إلى ما دام لنا ما عليه شيء جارة بس عليه المبادرة على المغرب السعي يا عم الشيخ. نعم لو بعد درنا طواف القدوم وسعينا طبعا بين الصفا والمروة لو واحد مثلا بيسعى تطوع لا التطوع السعي التطوع غير مشروع والتطوع بالسعي غير مشروع الطواف بس يعني اللي مشروع الطواف بس يعني اللي بالنسبة للسعي إلا في طواف القدوم في طواف الإفاضة لا السعي الإحرام بس فقط للعمرة أو للحج بس هذا الشيء. أما طواف الكعبة لا هذا في كل وقت لا هذا يعني يسر يعني كل وقت شوف الكعبة لا. وكل وقت جاي إيه طواف الكعبة يعني إيه نعم وكل وقت ماشي نعم نعم في الليل والنهار ماشي في أي وقت كويس لكن ينبغي للإنسان إنه يشوف الفرص اللي ما فيها زحام حتى ما يؤذي إخوان الحجاج أيوه. يعني أفضل أن يطوف بعد العشاء ساعتين أو قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس لأن الحرم يخف شوي يعني بعد ما نصلي الصبح نبقى إلى طلوع الشمس يعني هنا يكون خفيف كذلك أيضا بعد الظهر بعد العصر بشوي عقب الصلاة شوي هذا يخف المطاف فالإنسان ينتهي الفرص ما دام أن الله يسر له ومعانا وأقدره وهي له السبل إلى المجيء إلى هذه الأماكن المقدسة يغتنم الفرص لأنه ما يدري هل يعود إليها مرة أخرى أو لا يعود يعني لو اغتنم الفرصة بتاع العمرة كم مرة ما في مانع عبد يطوف كم مرة نعم يستحب الإكثار طب وده يا سيد نعم طب البدو ده إيش الهادي اللي هو بتاع البنك ده البنك مثلا دي مقرره وعالي شوية البنك مقرره عالي شوية ما أعرفش يعني 300 دينار إيش 300 ريال 300 إيه 300 ياخد 300 إنما أفرض إن واحد زي حالات يعني مقرره يدفع 200 أو يتشارك مع جماعة مو الأحسن والله كون الإنسان يشتري بنفسه يذبح هو ويشرف عليه أو يأكل منها أو يهدي هذا أفضل دي أصلح يعني أصلح وهذا هو هذا هو الأفضل يعني هو الأفضل إيه لأن هذا أيضا لعمله النبي عليه الصلاة والسلام لكن هنا أصل ذكرة البنك لما كثرت الهدايا واللحوم صارت ثروات تهدر وتضيع تترك في العرى والشمس رأى العلماء ومسؤولون عن هذه الناحية إني أفكر في مشروع ينتبع من هذه اللحوم لأنها شيء زائد عن حاجة فقراء مكة رأوا أنهم يعني يقيمون هذا المشروع بتبريد اللحوم وإرسالها إلى البلاد للمحتاج بعد ما يوزع هنا في مكة منها ما يعني يحتاجون إليه الفقراء وهم يرسلوا تسمعون الآن الأخبار ذهب الطائرة إلى كذا ذهب الطائرة إلى كذا في طائرات مخصصة لهذا فيها يعني مكيفة تنقل اللحوم إلى البلاد المحتاجة بدل ما تضيع هذه الثروة ينتفع بها المسلمون هذا الأصل فكيف تجمع هذه وممكن يكون مني ومنكم من عمرو زين تربك الناس فروي أن يكون في شركة تستورد الأضاحي الهدايا من الخارج تشتري الأغنام وتبيعها على الحجاج وروعي في هذا قيمة ذبيحة تكلفة النقل وربح الشركة يعني الشركة ما هو معقول تشتغل بدون أرباح يعني هوج الفائدة فهذا أصل الموضوع فهي عبارة عن وكيل لك إن اقتنعت أنت أيها الحاج بهذا التوكيل وكل وإن كان في قوة ونشاط وعندك خبرة على أنك تتولى موضوعك من أمشك لا شك أن هذا أفضل من أحسن أنت الآن الموضوع كيف هو هذا أصل وليت الله ما أعلم نفسه ذبح إيش ذبح بنفسه ولكن الله مش حد يتصرف فيها كلها تأخذ من هذه تأخذ والباقي تأخذ يأخذوا هم يأخذ مين المسؤولين في لا الإمام راح يأخذ لحم الذبح يأخذها بعض الفقراء بعض الفقراء يأخذوها كلها قد يأخذ بعضها ويأخذ كلها الله أعلم سيبها كده في العراق على كل حال هذا أقول لك هذا أصل في التساعد كيف أصل موضوع هذا يعني يذبح بنفسه في المنى ايه؟ محاش بياخذ لحم والله اذا كان ما هو ماكلها ولا شيء كون يعطيها البنك اولى لعل الله ينفع بها. نعم يا أخي. ما حكم المظلة بالشمس؟ إيش؟ أنا حارم. لكن بستعمل المظلة. مظلة؟ مظلة تطلع عليه الشمس. ما في مانع إن شاء الله. يعني حاجة من فوق من الرأس أو ما تمسش الرأس. بس ما تمسش الرأس. ما تمسش الرأس. لا. كنت تستظل بها فقط. كل. دليل على جواز الاستظلال بالشمسية بالمظلة أو بالسيارة أو بالخيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر أن تضرب له قبة من شعر في نمرة مستظل بها عليه الصلاة والسلام قبل أن يخطب الناس ويصليهم يوم عرفة. هذا دليل. دليل الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي جمرة العقبة يوم العيد ضحى. قالت الدنيا شمس فظلل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يرمي جمرة العقبة. ظلل عليه بذوق ويرمي جمرة العقبة هكذا علب عليه الصلاة والسلام حتى يستظل من الشمس. فدل ذلك والحمد لله على جواز الاستظلال بالسيارة والخيمة والشمسية وما في معناها. وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا مستظلا فقال أضحي لمن أحرمت له، يعني يبرد الشمس. فهذا قول صحابي رضي الله عنه لكن لا يعارض هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل الجواز إن شاء الله تعالى هو القول الصحيح الاستظلال الشمسية وما في معنى بس ما تمس الرأس. سؤال ثاني. نعم. يعني قطعة قماش ما هيش مخيطة زي الإزارة أم الرداء ولا الشمسية ما وخديته تلفيت به زي الحزام جايز وإلا مو جايز؟ جايز. ما في مانع كونك تجعل لك حزام. نعم. أو تجعل لك تمر، التمر ذا اللي بتاع النفقة يحط لي دراع فلوس. نعم. مفتاح السيارة مثلا. ما في هذا مانع. ولا يؤثر كون فيه خياطة، ما يسمى مخيط. المخيط المراد به اللي مفصل على هيئة الجسم أو العضو كالثوب هذا. نعم. أو السروال أو الفنيلة أو الطاقية، هذا هو المخيط. أما الحزام ولو فيه خيار ما يضر. جاي يعني نعمل في عقدة هيك معلش كان حبيبنا نقول حاجة ونعقد الشيء. إيه نعم نعم. جايز. إن شاء الله. شوف على الله فيك. إيش خيبر للنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر في شطر ما يخرج منها، يعني نصف ما يخرج منها. هذا عليه عمل المسلمين لا يؤمن هذا، وهذا لا شيء فيه جاي إن شاء الله تعالى. فيه إنسان يا عم الحاج بلغني بسؤال في الليل. نعم. وقال يسألني هو واخذ قطعة أرض معي. كيف؟ واخذ قطعة أرض. ماشي. بالربع. يعني واحد منها الأرض وواحد منها المجهول. صحيح. لكن بعدين اللي واخذ بالربع الشخص هذا قال لا لا أنا يا ناخذ النص يا لا. ليش؟ لأن أنت منك الأرض وأنا مني تعب. تعب. لكن الاتفاق المرة الأولى على الربع. شنو مثلا الحكم الدين في الإنكار هذا؟ الاتفاق الأول هو يعني على كل حال، لكن عن ما دام اصطلحوا على الثاني هذه مسألة قضائية ترجع للقضاء. ولو سامحوا بعضهم على لو سامحوا طيب خلاص. سامح كله خير الحمد لله. تسامح الصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا. كوني أصطلح أنا وياك على حرام هذا لا يجوز، أو على ما يبيح وعلى ما يحرم الحلال هذا ما يجوز. لكن كوني أتراضى أنا وياك على نوع من المعاملة لا تتعارض مع الشرع ما بشيء. الحمد لله. الحمد لله. الله ينورك يا عم الشيخ. حياكم الله. رب الله منا ومنكم الحجاج. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. ما عندنا الصلوات يا عم الحاج. نعم. الصلوات مرات الواحد يعني عادة ما يصليهاش في أوقات هيك، بيقضي مثلا يعني بيصلي الظهر والعصر مع بعض، بيصلي المغرب والعشاء مع بعض، عشاء مثلا ما يصليها مع الصبح. هذا خطأ يا أخوان. هذا خطأ لا يجوز. لا. أن كلكم الدليل والحكم والدليل. أيوة. الله جل وعلا قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس يعني ميل إلى غسق الليل، يعني فقوله إلى دلوك أقيم الصلاة لدلوك الشمس يعني من ميلها، يعني هذا يشمل الظهر والعصر. إلى غسق الليل يعني هذا المغرب والعشاء. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني كتابا مفروضا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني كل وقت بوقت معروف. نعم. يعني مفروضة في الأوقات. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به وفرضت عليه الصلوات الخمس فوق السماء السابعة، هذا لعظم الصلاة شرفها، فرضت عليه الصلوات الخمس، كان أول ما فرضت عليه 50 صلاة. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف حتى صارت 5. فقال الله عز وجل لا يبدل القول لدي، هي 5 في العدد و5 في الأجر، حسنة بعشر أمثالها. هذا فضل من الله جل وعلا. أقصد أن في اليوم الأول نزل جبرائيل عليه السلام وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام للظهر حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله، يعني طول، يعني الرجل قائم ظلاله طول جهة الشرق حين يهلهم في العصر، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، صلى به العشاء حينما غاب الشفق الأحمر، وصلى به الفجر حينما طلع الصبح، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بقليل، يعني قليل جدا يعني، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثلي طول مرتين، وصلى به المغرب قبيل قيمومة الشفق، وصلى به العشاء بعد مضي ثلث الليل أو نصف الليل، وصلى به الفجر قبيل طلوع الشمس. وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. الصلاة هذه وقت يا أخوان، فلا يجوز أن تؤخر الظهر بغير عذر، ولا يجوز أن تؤخر العصر أيضا عن وقتها بغير عذر، ولا يجوز أن تؤخر المغرب عن وقتها أبدا، ولا العشاء أيضا ولا الصبح. ولهذا يجوز للإنسان لو كان مسافر يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، أو كان مريض يشق عليه أن يقوم يتوضأ ويقوم يعني لكل صلاة، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويجوز في المطر الشديد والوحل والبرد جمع الظهر مع المغرب مع العشاء حتى يتمكن الناس من صلاة الجماعة. لكن كل إنسان كذا بس عادي أخر الظهر إلى العصر أو العصر إلى المغرب أو المغرب إلى العشاء، هذا لا يجوز يا إخواني أبدا، يعتبر هذا أمر خطير. بعض أهل العلم يرى أن صلاته بدون لا أخرها بدون عذر أنها ما تقبل منه، ولكن القول الصحيح أنها يعني تقبل لكن يكون آدم. فحذار يا إخوان من تأخير الصلوات، انتبهوا رحمكم الله. مش مع المسلم إلا صلاة، هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. يعني الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أبدا، وهي فرض مفروض على المسلمين في كل يوم 5 مرات. رمضان مفروض لكن في السنة مرة، كذلك شهر واحد. الزكاة مفروضة لكن جزء من المال بعد تمام الحول أو مضي سنة، بعد مضي سنة أو يعني تجب الزكاة. الحج مفروض لكن في العمر مرة، لكن الصلاة في لا في 5 مرات ولا تسقط عن الإنسان. الزكاة إذا صار ما عنده مال ما يزكي ولا لا، الصيام إذا كان عاجز ما يصوم يطعم، الحج إذا كان غير قادر أو ما استطاع الوصول للبيت فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن السبيل قال الزاد والراحلة. فيفرض واحد ما عنده شيء يحج ما يلزم شيء، يفرض واحد منعت السلطات عنده في بلاده ما يحج ما يلزم شيء، يفرض واحد كبير ما يقدر يركب السيارة ولا الطيارة ما يلزم يحج. لكن الصلاة ذي لا بد أن الإنسان يصليها ما تسقط عنه ما دام عقله معه أبدا، ولا يجوز يأخرها لأجل شغل، لا، إذا حان الوقت تترك الشغل وصل. كونك أيضا ما عندك ما تتيمم، كونك عاجز عن استعمال ما تتيمم، المهم ما دام عقلك معك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة. انتبهوا رحمكم الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ويقول بين العهد بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، ويقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه أنهم إذا ما أقاموا الصلاة ولم يعطوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. فالأمر أيها الأحباب ليس بالشيء السهل. عمين مرة متوفي ماشي أعطوني عنه مهمنا يعني أحج عنه بعد طريع عن الوالد وبعد والد أبوها رأينا شو تقول بعد فيها هي الآن يعني أحج عن الوالد عن الآن المرأة يعني المرأة اللي مقابلة أحج عني وعطي شيء بعد حبيبه يسعي عني ويتوفى شو تقول توفى أنت ولا ما توفى أنت يعني أنا أحج عنها إيه؟ يعني يا أحج عنها وقالت أحج عنها وعن رأيي دارت المرأة هذه دراها من عقرمية حج عنها عن أبوي ما في مانع ولا ما حججت من بلاد يعني قال شيء بسيط يعني شيء ما أمر وايد بعد أبوها متوفى ولا حج؟ من أمتوفى سبق الحج ولا ما سبق الحج؟ لا هو يجي سبق الحج ولكن تريد هي من عندها حج عنها ما في مانع شوف الواحد أعطى حج أعطي بس واحد تذكرين وواحد طيب يعني ما تشوف تخيل واحد من خير وانت جد أقول عليك أن تسعي والثوم لا يحد تقول له حد أم حوار سعي وثوم كامل لا كامل إيه ما يصح ما يصح إيه ما يصح إلا حد كامل سعي وطواف وروح العرفة ومزدلفة ومنى والجمار إلى آخر حد كامل قالوا لك متمتع ولا مفرد ولا ما قالوا شيء لا متعني كذي عن حجة عبارة عن الوالدة وعن الوالد انت حجك ما يصنع اي لا ما يصنع لك حج عن الوالدة اي لازم تحج عن واحد اي عن واحد وتسعي حجة للآخر للآخر اي بس دور لك واحد طيب زي. ان شاء الله ان شاء الله باي. انا والدي متوفي يا عمي نعم والدي متوفي ها انا عندي والدة مثلا متوفي متوفية ايه بنحج عليها مثلا ها عندي والدتي متوفية وبنحج عليها حج عنها انت حج عنها حجيت عن نفسك انا حجيت عن نفسي لا ما الاخر توصلني وين راح راح هو راح بس لو حج عن نفسي يعني اقول انت حجيت عن نفسك انا حجيت عن نفسي في 81 خلاص الحمد لله حج نويت اني نحج عن والدتي جزاك الله خير الحمد لله طيب احسن احنا مازال سؤال احسنت ان شاء الله مازال سؤال اللي هو التجاره هذه لما ناخذ احنا ناخذ مثلا في فلوس يعني 10,000 مثلا من واحد هيك ناخذ نشتغلوا بهم بعدين نقسمه في الربح يعني. ما بمانع مضاربة جايز يعني جايز هذه مضاربة الحمد لله بارك الله فيك أنت من أين يا أنا من ليبيا ما شاء الله حياك طيب يا أخي تقول سؤال أنا بنسافر وأنا في المطار نعم حان وقت صلاة صليت البرد إيه ولكن مسافة الطائرة يعني حتاخذ مني وقتين مثلا صليت المغرب داخل العشاء صلاة العشاء صلاة العشاء بنكون في الطائرة ونزولي في المطار وإجراءات حيدخل عليها الصبح فكيف نعمل في صلاة العشاء صلاة الصبح المغرب لو صليت العشاء معها طيب هنصلي العشاء مع المغرب ايه جايز هذا جايز يعني جمع تقديم جمع تقديم ونصلي صلاة مسافر قصر إذا كان المطار بعيد نعم كان في المطار لا أنا في المطار لكن هو بعيد عن البلد لا أنا راكب من هنا من المطار المملكة السعودية ورايح لبلد لكن أنا صليت المغرب أول عصر خلاص تصلي المغرب هي ما هي مانع أنت مسافر إن شاء الله مثلا صليت المغرب أول عصر وداخل علينا المغرب أو المغرب وداخل علينا العشاء شوف إذا صليت الظهر تجمع معها العصر العصر إذا صليت المغرب تجمع معها العشاء قصر يعني اي قصر الرباعيه كلها قصر اي نعم اما بالنسبه للصلاه اللي تواجه في الطائره تصلي في الطائره إيه إن يسر لك مصلى أن تقوم وتقعد فيه لا ما فيش ولا تصلي وأنت على الكرسي أنا صليت على الكرسي على ال على ال ما في مانع الطائرة إيه على ال على الكرسي اللي يعني ما في مانع ما في مانع إيش لكن مش متجه للقبلة الطائرة أولا يبدأ بالاتجاه القبلة ثم بعدين حيث لا أنا في اتجاه في الطائرة طبعا إيه في الطائرة ما تقدرش تفرض الاتجاه عارف أنا لكن أنت أول ما تبدأ تنحرف عن القبلة لا ما نعرفش أنا فوق ما نعرفش اتجاه وين تسأل المضيف يمكن يعلمون لا ما يقول المضيف ما يقول لك شيء إذا ما علمه يتعذر علي سؤال يعني حجرة القيادة أنا المضيف ما يعرف الاتجاه الطائرة اللي يعرفه الطيار ومساعدة والمهندس ولا يتعذر علي الوصول إلى حجرة القيادة بحيث شوف نعم هم يسألون هم إذا سئلوا يعني كل المضيف يسأل لي إيه يسأل نعم يسأل عن اتجاه القبلة قبل يتعذر علي الميول في الكرسي مثلا إذا تعذرت والله ما استطعت بالنسبة إذا كانت الطيارة فيها ما يحرم الله سبحانه وتعالى فيها إيش؟ يا عم تبقى قلت من الطيارة الخمر والسجائر وغير ذلك إيه ما في مانع صلوها انت ما عليك منهم اكو ما عليك منهم كل الذنب على جنب ان قدرت انك تغير تنصحهم وتقول اتركوا هذا الدخل ما عليك منهم كل الذنب يحاسب على عمله كل من سيحاسب على عمله الطيارة وفيها خمر وفيها خمر تعالى كل معنا كل سيحاسب على عمله ما عمل وما يعني أنت إذا قدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا شيخ مثلا الفصل مثلا الواحد واحد يجهل ويركب طيارة يعني لا ما في مانع لو كان فيها يعني لا تصلي ما يضر أنت إذا كنت نظيف الحمد لله ما يضر بارك الله فيك نعم يسأل صلى الله لكم يعني ما دام أن الله يسر لكم قدوم لهذه البلاد فاحرصوا على العمل الصالح والإكثار من الطاعات بأنواعها طواف وصلاة وتلاوة القرآن تسبيح تهليل كف الأذى بل المعروف كل على حسب قدرته واستطاعته فهذه فرصة والإنسان لا يدري تتاح لمرة أخرى أو لا تتاح الله أعلم أعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولا يدري الإنسان مدة إقامة في الحياة طويلة أم قصيرة لكن على العبد أن يبذل من أسباب الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويحرص على الإخلاص في العمل وأن يكون عمله لله عز وجل.